الله عز وجل امرا وباء في سبيل الله كما اباح لهم لبس الذهب وذلك لحاجتهم الى التدين في جمل الازواج واضيف لهن ما لم يرع للرجال ثم صنع النساء بالحاجة إلى الزينة والجمال بالذهب والحرير بخلاف الرجال فإن النعومة والليونة وقوم يتجملون بمثل هذا يختلف حكمه عن النساء والنساء بحاجة إلى ذلك ولهذا شرع لهن والرجال ليسوا بحاجة إلى هذا وحرم عليهم ذلك وميز بينه وبين النساء حيث منعوا وقيل للنساء ما منعوا منه قد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث وغيرها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقوله كالثاني أن المواطن ما حلت الخيارات حلة هي المكون من ثوبين وهي إزهار ورداء الثوبين بعضهما فوق بعض لكن الغالب استعمالها أنها تطلق على اللباس المكون من إزهار ورداء وقوله خيرا يعني أنها فيها حقوق من حرير قيل إنها مخلوطة من حرير وقيل إنها خالصة قوله كفاني يعني أعطاه ومنحه تلك الحلة ثم إنه لبس فاهما أن إعطاءه إياها ليلبسها فلما لبسها ورآها رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه غضب وتبين غضبه على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم إنه قال له إنما أعطاها إياه ليستفيد منها لذلك يلبسها قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي هذا فيه الشقاء جاء في بعض الأحاديث أنه أعطاها إياه من أجل أن يعطيها لمن يحل له استعمالها في النساء في بعضها التنفيذ على أنه يعطيها لأهله ونسائه ولهذا قال شققتها لي نسائي شققها خمرا من نساء فدل هذا على أن لبس الحرير للنساء سائغ وأنه جائز وأنه مباح ولا منع منه ودل أيضا على أنه لا يجوز لبسه للرجال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لما رآه قد لبس هذه الحلة ثم بين له أنه إنما أعطاها إياه ليستفيد منها وبعض الرجال يعطيها ويوزعها بين الفواطم ولهذا قال فشققتها بين نسائي جعلها خمرا يغطي به نساءه ورؤوسهن ووجوههن فهو دليل واضح على إباحة الحرير للنساء وعلى منع الرجال من ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال لبس هذه الحلة وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني بويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو وسعتها تلبسها للوكي إذا أتوا

قال اخبرني انس بن مالك انه راى على امي كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيرا. وهذا ايضا عن انس بن مالك رضي الله عنه انه راى على ام كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله تعالى عنها علف او برد حرير سيرا. هذا من أفضل الذي تجده. وهذا رابط لما ترجم له من لبس الحرير للنساء يعني سيد ابن الحرير. وهذا هو الذي أورد البخاري رحمه الله فيما يتعلق بمنع برد جواز لبس الحرير للنساء وهو حديث علي لأنه إنما أعطاها إياه لذلك يلبسها إنما ل وفيها النساء قال نقصها بين النساء. والحديث الثاني حديث عمر الذي قال انما اعطاه اياه ليبيعها او يكسوها لان يكسوها من يباح له لبسها وهم النساء. ثم حديث انس لكونه راى على ام كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام مد حرير ليرى وهو دائما على جواز وعلى لبس الحرير للنساء الحرير. وقد ياتي احاديث واضحه لتحريم اباحه الحرير للنساء وتحريمه على الرجال ولكنها ليست على شرط البخاري وهي صحيحه. ومنها الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ بيده حريرا وذهبا وأشار إليهما وقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي حل جئنا بها. هذان حرير الذهب اللذان أشار إليهما بيده عليه الصلاة والسلام حرام على ذكور أمتي حل جئنا بها. وواضح في حل حرير النساء ولكنه ليس على شرط البخاري فلم يرده وإنما أورد هذه الثلاثة من الأحاديث الدالة على المقصود والدالة على المراد أن لبس الحرير للنساء فائق للرجال وذلك لحاجتهن إلى التجمل للرجال. باب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجوز من اللباس واللبس. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حي بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لبست سنه وانا اريد ان اسال عمر عن المراتين اللتين تظاهرتا وانا اريد ان اسال عمر عن المراتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلتها هابه فنزل يوما منزلا فدخل الاراك فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة ثم قال كنا بالجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام ودخلهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن يدخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأة السلام فأغلقتني فقلت لها وإنك لهناك قالت تقول هذا لي وابنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت حفصة فقلت لها إني محذرك أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أداء فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر أن دخلت في أمورنا فنذرت إلا أن تدخل في بيتي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجك. فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت وأتيته بما يقولون إذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له. ولم يبق إلا ملك بسم الله ملك بسام بالشام. كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت وما هو؟ أجاء الغساني قال أعظم من ذاك. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فجد الكفاء في قيادهن كلهن وإذا النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في مشربة له وعلى باب المشربة وصيف فأتيته فقلت فأذن لي فدخل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرقة من أدم حشوها لين وإذا بهم معلقة وقرب. ولقد الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة ورعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت 29 ليلة ثم نزل. محمد بن الله عليه وسلم وهي باب ما كان الذي يتزوج من نباته والنصر أورد فيه حديثين. أول حديث ابن عباس والله تعالى عنهما الذي سبق أن مر في كتاب الطلاق وفي غيره أيضا في مواضع آخر فهو حديث طويل ذكره هنا أيضا طويلا ولكن في اختصار. من ذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له جار من الأنصار وكانوا يتناوبون النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا يسبقون بين منقارتهم الدنيوية وبين الإتيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم عنه وتحمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نزل أحدهما والثاني جلس يعمل في بستانه أو في محله يأتي الذي نزل ويخبره الذي حصل. ثم في اليوم الثاني ينزل الآخر ويبقى الذي نزل للأمس فإلى جاء الذي نزل أخبره بما سمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فيه توفيق بين مصالحهم الدنيوية وبين استفادته من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلقي العلم وحق الهدى عنه عليه الصلاة والسلام. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه نزل وأخبر أن النساء كن في الجاهلية لا يعتبرون لا يعبدون بهن ولا يعبدون لهن حساب ويعتبرهن يعتبرونهن من شرط النفاع لا يلتفت إليهن ولا ينظر إليهن نظرة احترام وإنما هن مزدريات محتقرات. ولما جاء الإسلام ونزل القرآن وجاءت السنة في بيان حبهن تغيرت النظرة إليهن ونظر إليهن هذا نظرة أخرى غير النظرة التي كانوا ينظرونها في الجاهلية إلا أنهم ما كانوا يدخلونهن في أمور المهمة ويستشيرونهن في أمور صعبة. جاء يوما إلى امرأته وجرى بينه وبينها كلام فقالت أنت تكون كذا وزوجك وقعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل وتكلم مع ابنته وحذرها من ان تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقدم لها في اداء يعني بين لها خطورة اداء الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها تغضبه وان هذا امر خطير وحذرها من تقع في ذلك. ثم انه جاء الى ام سلمة وتكلم معها وتكلمت معه بكلام اغضبه وقالت ما انك تتدخل فيما لا يعنيك وانك لا تقضي عليك الا تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نسائك. فرجع من زوره الذي كان يتناوب مع الانصاري ثم الى الانصاري نزل في نوبته. ويقول عمر ان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام وانه لا يحذر من وصول على من حول رسول الله عليه وسلم الا ما كانوا يتخوفونه من ملك الاسلام في الجنه وان يخشون ان يهجم عليهم وان ياتي اليهم في المدينه. جاء الغساني جاء الأنصاري رضي الله عنه في نوبته وطلق الباب على عمر طلقا شديدا وعمر في ذهنه قضية الغساني ومجيء الغساني فقال ماذا عندك؟ يعني جاء الغساني قال أعظم أخطأ طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في ذهنه ما سبق أن حصل أن قيل عن يدي حفظ رضي الله عنها وأرضاه فنزل وإلى البكاء في يد النبي عليه الصلاة والسلام ليبكينا لأنه اعتزلهن وظنوا أنه قد طلقهن وهن يبكين على اعتزال ظنيهن ليبكينا الصلاة فيها البكاء لهذا الذي حصل. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى هو في مشربة في غرفة في مكان مرتفع وإلى على باب حواقيه يعني غلام قد بلغ أو قارب البلوغ فطلب منه أن يستأذن يقول استأذن غالبا له ودخل وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على حصير نام على حصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام وإذا فيه سادة من أدم وسهليه وتأثر عمر مما رآه ونظر في الغرفة وإذا ليس فيها إلا أدم وخرق يعني هما تدبغ به الجلوس الأدم هي الجلوس لم يرى في هذه الغرفة يعني شيئا لا بال ولم يرى شيئا يلفت النظر مما يستحسن ومن متاع الدنيا إلا هذه الجلوس المعلقة وهذا الفرض الذي يطبق به الجلوس. حتى في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله لو سعد الله فإن فارس والروم مجينه فيه من نعيم فصلى الله عليه وسلم قال له يعني هؤلاء اتيت له الطيبات في هذه الحياه الدنيا. جاء في بعض الروايات ليس في هذه الروايه معنا ولكن في بعض الروايات السابقه انه لما راى هذه الحاله طلب منه ان يدعو الله عز وجل ليوسع عليه. ومقصود من هذا الحديث هو هذه الجمله وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حضير ونام على حضير. هذا هو الذي أشار إليه البخاري في قوله بخل يعني هو ما يظهر ويذكر. الحديث أورده من أجل هذه الجملة كان عليه الصلاة والسلام من قلة الحال ومن قلة ذات اليد وتقلل في النفية عليه الصلاة والسلام. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الشهري قال أخبرني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقد صواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كمها بين أصابعها. ما ذكر البخاري رحمه الله حديث سلمة الذي يقول فيه أنه من سلمة استيقظ وكان في ليلتها في نوبتها وقال لا إله إلا الله ماذا أنزل من الغزل وماذا فتح من الخزائن من يوقد صواحب الحجرات من يوقد صواحب الحجرات يعني زوجاته ليصلين وليعبد الله عز وجل ثم قال رب فاتية الدنيا عالية يوم القيامة أما الدنيا عالية يوم القيامة كم من كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل هذه الجملة التي في آخره يقول كم من كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة لأن هذا يتعلق باللباس لأنه قال لما يدوس باللباس باللباس والرص فذكر الحديث الماضي لأنه يتعلق بالرص والحقير الذي خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وهنا قال أن ثلاثية حسية آلية يوم القيامة لأن هذا يتعلق باللباس قوله عليه الصلاة والسلام من ثلاثية الدنيا عالية يوم القيامة فسر بهذا السؤال فسر لأنها تكون كافية ولكنها عالية لأن نسبتها خفافة رقيقة تبين محاسنها وتبين مفاتنها فهي وإن كانت كافية فهي عالية لأن هذه الكسوة وجودها بعدمها فإذا تصف ما تحتها تبين ما تحتها فإذا هذه الكسوة التي تصفها لم تستفد منها شيئا لأنها غيرت مخازنها وأنها تعاقب على ذلك يوم القيامة بكونها أقدمت على ما لا يجوز لها الإقدام عليه وهو ضد ذلك اللباس الشفاف الذي يبين ما تحت هذا اللباس لأنه من مثابة العدم ووجوده مثل العدم يسر بغير ذلك يسر بغير ذلك اللي هو ربما من كيف المكاسب في الدنيا عالية يوم القيامة ثم ذكر بعد ذلك عن هند بن حارث التي روي عنها الزهري والتي روي عن ابن سلمة انها كانت في قمرها ازرار بين اصابعها يعني معناها انها كانت تتستر وانها لما روت هذا الحديث وانها رب كافيه في الدنيا عاريه يوم القيامه كانت تحافظ على التستر وأنها كانت تدر أمامها حتى لا يبدو شيء من جسدها لكون يكون واسعا فكانت تدر طرفه حتى لا يبدو شيء من جسدها حرصا على التستر حرصا على عدم إظهار شيئا من جسدها لأنها تعاقب على ذلك. وهذا فيه بيان ما كان عليه النساء والسلف في هذه الأمة من الأخذ بالسنن والحرص على تطبيقها وعلى الابتعاد عن ما يضر وما يلحق بفعله مضرة، لأنها لما أول الحديث كانت تحرص على أن تطبق ما جاء في هذا الحديث من التصدق والتأول وعدم تعري أو عدم حصول شيء أو دخول شيء من جسدها. أسأل الله تعالى عليها. ما إذ عالم لبس ثوبا جديدا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه قال حدثني أبي قال حدثني أم خالد بن سخالد أنها قالت قال حدثني أم خالد بن سخالد رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نفسه على هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم وألبسني هذه الخميصة قال أبني وأخلقي مرتين فجعل ينظر إلي إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سناء والسناء بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. ذكر الله خير أن الله سبحانه وتعالى العباد ما يدعى لمن الذي ثوبا جديدا. وعرض في حديث أم خالد بن خالد الذي سبق أن مر قريبا في كتاب الملاك، ولكنه أورد هنا من أجل الدعاء عند هذا اللبس الذي ألبسها إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام والكسوة التي شفاء إياها. وقوله أبلي وأخلقي، بعض الروايات أبلي وأخلقي، يعني معناها أنها إذا فيها خلق يحمل بلا يحمل خلق. ومثل ما جاء في بعض الحديث أبلي ويطلق الله، معناها أنها يقول بقاؤه ويبلى الثوب وهو باقي ويعوضه الله عز وجل بعد ذلك بعدما يبلى هذا الثوب. والرواية التي معنا أبلي وأخلق، يعني معنى يكون خلقا، يعني يبلى الثوب يخلق وصاحبه باق، وهو دعاء بطول البقاء بطول الحياة. لأنه إذا دعي له بأن يبلي ويخلق ويكون الثوب خلقا يبلى الثوب صاحبه باقٍ، يعني معناه أنه دعاء له بطول البقاء، وأنه لبقائه يبلى الثوب ويخلق ويكون خلقا وهو باقٍ. وبحال رحمه الله أورد على الحديث لأنه على شرطه، وهو الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، حيث قال عليه السلام لها لهذه المرأة أبلي وأخلقي. باب النهي عن التسعفر للرجال. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه انه قال انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتسعفر الرجل. أورد البخاري رحمه الله على الترجمة والإعراب النهي عن التزعفر للرجال، وهو استعمال الزعفران وأمره على الجسد. هنا ذكر بأن الزعفر أن يكون يضع على جسده، وأن البخاري عقد بعد ذلك ترجمة. وعن بالنسبة للثوب

وجودها يدل على الجواز. وأن هذا أن غيرها من الخيار أولى منها، وأن لبسها خارج وجائز، ويكون ما ورد مجبولا على بعض الجنديل. من فرة حمراء. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد المقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: زيادة المريض وابتلاء الجنائز وتسمية العاقس، ونهانا عن الحرير والديباج والقشن والاستبرق والقسي والاستبرق والمياسر الحمر. ثم أورد البخاري رحمه الله على الحديث حديث البراء أيضا الذي قال أمرنا أن نكون في سبع ونهانا عن سبع، ويقول بذلك إلى الكلمة الأخيرة في المياسر الحمر. المياسر هي التي تسمع في النساء بعولتهن للجلوس عليها. سبق أن مر هذا الحديث الذي فيه ذكر المياسر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وذلك أنها كانت من الحرير، كانت فيها حرير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وهنا قال المياسر الحمر، ومعنى هذا أنها مخلوطة يعني في اللون الأحمر. والحديث يدل على منع استعمال المياسر الحمر، والحديث الأول يدل على يمكن الكلام الحية الحمراء، ويدل على استعمال الأحمر، ولكن ما جاء من المنع يدل على أنه خلاف الأولى وأن غيره أولى منه. Thank you. يعني حلوها العزة يعني يحلوها العزة يعني يحلوها العزة يعني Thank you.

Thank you.